بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب حب قراءة القرآن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال حديثا حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي، وقال حديثا حسن صحيح. الحديث الأول الذي يرويه الترمذي بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يوضع فيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد الحسنات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها قارئ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من قرأ حرفا من كتاب الله، طبعا من الواضح أن أحدا لم يتلفظ من كتاب الله بحرف ويقف عنده، لأن هذا لا يسمى قراءة، وإنما المعنى الذي قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن، مهما كانت قراءته كثيرة أو قليلة، يكتب الله سبحانه وتعالى له مقابل كل حرف نطق به من حروف القرآن حسنة، والحسنة مضروبة بعشرة. فمثلا الحمد لله رب العالمين، الآلة من كلمة الحمد حرف، اللام حرف، الحاء حرف، الميم حرف، الدال حرف، وهكذا. على كل حرف ينطق به الإنسان أثناء قراءة القرآن يسجل الله سبحانه وتعالى للقارئ على كل حرف حسنة مضروبة بعشر أمثالها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا واستبرك، لعل الإنسان فهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب، فهم أن كلمة ألف لام ميم حرف. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعى يقول: لا، هذا ليس حرفا واحدا، ألف لام ميم، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، وهكذا. نعم. وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأجر الكبير الذي يسجله الله سبحانه وتعالى لقارئ القرآن. ترى هذا الأجر. عام يشمل من قرأ القرآن بفهمه ومن قرأه بدون فهم، أم إنه خاص لمن قرأ القرآن بوعي وفهم؟ لا، هذا الكلام مطلق. النبي عليه الصلاة والسلام ما قيد، قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، لم يقيد كلامه هذا بقيد الفهم أو التدبر أو نحو ذلك. والقاعدة العربية تقول اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، وهي قاعدة من قواعد تفسير النصوص ومن قواعد أصول الفقه. اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، لا يجوز لنا أن نخترع من عندنا قيدا نقيد به هذا الكلام المطلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، لم نقيد ذلك بأن يفهم أو أن لا يفهم. إذا كيف نفهم هذا الكلام؟ أي إنسان قرأ القرآن فقد قراءة صحيحة، لا قراءة مغلوطة ملعونة، قراءة لم يخرج القارئ الحروف من مخارجها، لا ينبغي أن تكون قراءة صحيحة. له هذا الأجر الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قرأه بفهم أو بدون فهم. فمثلا الأعجمي الذي يقرأ القرآن وهو لا يفهم هذا القرآن شيئا، التركي يقرأ القرآن ولكنه لا يفقه منه شيئا، يصدق عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه حديث مطلق يشمل من يقرأه بفهم ومن يقرأه بدون فهم. لكن ينبغي أن نعلم أن قراءة القرآن بتدبر له أجر إضافي، يعني كل من قرأ القرآن قراءة صحيحة غير مغلوطة أيا كان فهم أو لم يفهم، له على كل حرف ينطق به من كتاب الله عز وجل 10 حسنات. ثم إذا كان الذي يقرأ القرآن يقرأه بتدبر وبتأمل، يقف عند الآيات يتدبر معانيها، يقف على عبرها، يستغفر الله عند كل آية تعبر عن الشدة والوقت، ويستنزل الرحمة عند كل آية يتحدث الله عز وجل فيها عن رحمته، هذا الإنسان له بالإضافة إلى هذا الأجر الذي يقول أجورا أخرى الله أعلم بها. نعم. من ورد أيضا أن الذي يقرأ القرآن ويتعتع به، يعني أنه لا يستطيع أن يبين في عقبة لسانه، لا يستطيع، هو تلقى القرآن كما قلنا وجاهد بلسانه أن ينطق القرآن نطقا سليما، لم ينطق بالقرآن نطقا سليما، لكنه يعاني من عقدة بلسانه، يعاني من حالة خاصة لا يستطيع أن يخرج الحروف كما من مخارجها. فهذا الذي عنا به رسول الله، عناه رسول الله لقوله تعتع بالقرآن، أيضا له أجر، ذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هو تلقى القرآن ووعاه وحاول أن يقيم لسانه على تلاوة القرآن على وجهه، لم يتأتى له ذلك لأنه من نوع الفأفاء أو التأتى أو له لقمة بلسانه نحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يسقط شيئا من ثواب تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن من الخطأ أن يتصور المربي أنه عندما يعلم الصغار القرآن ينبغي أن يعلمهم مع القرآن معانيه وفهمه، فإن لم يدركوا معانيه لم يعرفهم على شيء من القرآن. كثيرا من المربين اليوم هكذا يتصورون، يعني مثلا الطفل في المدرسة عندما يعلمه معلمه بعض الآلات يجد أو يتصور أن عليه أن يشرح له هذه الآيات، وأن عليه عندما يقرأها أن يفهم معانيها. وربما تصور هذا المعلم أو المربي أن من الخطأ أن يقرأ الإنسان القرآن هكذا بدون فهم ولا معرفة. نعم، بل رأينا وسمعنا من يسخر من مثل هذه القراءة. هذا غلط، غلط في باب التربية وغلط في أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، هذا منافي لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإن قال ما جمع أن يقرأ الإنسان القرآن هكذا يصيده سمعا بدون وعي وبدون قراءة وبدون فهم، ما جدوى ذلك؟ نقول منهج التربية يقتضي التالي: يبدأ الطفل قبل كل شيء بتقويم لسانه بتلاوة القرآن وتلزيم لسانه بقراءة القرآن والانطباع بجلالته كما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذه مهمة مستقلة، مهمة النطق بالقرآن كما أنزل، هذه مهمة مستقلة لا علاقة لها بغيرها. المهمة التي تليها العود إلى هذه الآيات التي عرفنا قراءتها واستقامت ألسنتنا بتلاوتها، نكر إليها ثانية، نعود إليها ثانية لنعرف معانيها. هذا منهج تربوي، والذي يتصوره بعض المربين اليوم من أن أي آية يتعلمها الطفل ينبغي أن تكون مقرونة بفهم معناها، هذا خطأ كبير. ونتيجة لهذا الخطأ الكبير يتجاوز هذا الطفل الابتدائي فالإعدادي فالثانوي فالجامعة وهو لم يقرأ بعد ربع القرآن، لأنه يريد أن لا يعلم، لا يدربه على تلاوة شيء من القرآن إلا مع تفسيره بمعانيها. طبعا هذا بطيء. نتيجة ذلك أن هذا الشاب يكبر وينتهي من دراسته الجامعية وهو لم يمر حتى على ربع القرآن. هذه هي نتيجة هذا التصور الخاطئ. التصور السليم هو ما يبصرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدرب الطفل على تلاوة القرآن فهما لم يفهم، فهما لم يفهم. إذا أتيح لنا أن نفهمه بعض الآيات البسيطة جيد، لكن ما ينبغي أن نربط التلاوة بفهم باستمرار. لا، فإذا تلا القرآن كله واستقام لسانه على تلاوة القرآن تلاوة صحيحة سليمة فهذا وحده كنز، كنز كبير جدا وعظيم، له عليك هذا الأجر العظيم الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جادل البعض في هذا نقول هذا كلام رسول الله. نعم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، هل قال بفهم؟ ما قال. ولا يجوز لنا أن نخترع قيدا من عندنا، لأن القاعدة كما قلت لكم تقول اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، قاعدة. لكن أين هم الذين درسوا قواعد تفسير النصوص حتى يجادلوا عن علم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسلوا لي الوسيلة. طيب قال صلوا عليه، هذا من الفاظ المطلق، لأن النبي قال صلوا عليه، لم يقيد هذه الصلاة بسر بجهر بتمغيب بدون تمغيب، قال صلوا عليه. إذا سمعنا المؤذن يؤذن يردد معه الفاظ الأذان، فإذا انتهى يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صيغة من الصيغ التقيتها جيد، رفعت صوتك من صلاة جيد، خفضت صوتك منها جيد، تلوت هذه الصلاة بلحن جيد، بدون لحن جيد، ما الدليل؟ اللفظ مطلق، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه. ومن هنا نقول المؤذن عندما ينتهي من أذانه هو أيضا مطلوب منه أن يصلي على رسول الله، لأنه سمع صوت نفسه. نعم، مطلوب منه أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، رفع صوته، خفض صوته، لحن بصوته، لم يلحن، اللفظ المطلق يجري على إطلاقه. هكذا يقول لنا تقول لنا القاعدة، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم بالأمس إن الضعف المستشري في البلاد العربية باللغة العربية، والذي ازداد ما فيه ازداد ازديادا خطيرا، ما سببه؟ قد يظن الظن ان سبب هذا الضعف سوء مناهج تعليم اللغة العربية، لا، قد يظن الظن ان سبب قلة ساعات اللغة العربية في الأسبوع، لا أبدا، قد يظن ظانا أن السبب يكمن في نوع الكتب التي تدرس، أبدا، إذا ما السبب؟ السبب هو انفصال دروس اللغة العربية عن منبع اللغة العربية. ما منبع اللغة العربية؟ القرآن. فالطالب ينشأ بعيدا عن القرآن، غريبا لسانه عن القرآن، في الابتدائي في الاعدادي لا يتعرف على اكثر من سور قصيره وموجوده فقط، وباهتمام تافه، اقول تافه، نعم. وفي كثير من المدارس ربما لا يمر على شيء من هذا. طيب، في هذه الحاله مهما تعبت في تحضير المناهج المثاليه وفي انتقاء الكتب المثاليه وفي الاستعانة بالمدرسين العباقرة، لم يستطيع ذلك كله أن يوجد جيلا يفقه اللغة العربية ويتذوقها، مستحيل، أقول مستحيل. نعم، لماذا؟ لأنك بهذا الذي تفعل تحاول أن تفصل اللغة العربية عن غذائها، وتحاول بعد ذلك أن تجد جيلا يتقن اللغة العربية. الغذاء الذي يغذي اللغة العربية، القوى التي تنميها هي القرآن، كل الأجيال تعرف هذه الحقيقة. الآن الجيل في الواقع بعيد وغريب عن كتاب الله عز وجل. هذا الطالب عندما تمتلئ ساعات دراسته في المدرسة باللغة العربية اللاذق والقواعد وما إلى ذلك، يضيق ذرعا ويشمئز ويشعر بثقل وقت هذه الدروس عليه، ويحاول أن يتفاعل معها فلا يتفاعل، يحاول أن يتذوقها فلا يتذوق، يحاول أن يخضع لسانه لأدبياتها فلا يستطيع. السبب أن الذي يهيئه لهذا كله تلاوة القرآن، تلاوة القرآن. نعم، وأنا أعلم أن في البلاد العربية خطة مدروسة جاء بها من الغرب تنفذ عندنا هنا لفصل الجيل على القرآن من أجل أن تبقى في اللغة العربية في كيانه وذوقه ولسانه، فإذا ضعفت اللغة العربية استثقل القرآن وقراءته. وأيضا تهدف هذه الخطة إلى إبعاد القرآن عن هذا الجيل، لأن القرآن إذا أبعد عنه تثاقل من قواعد اللغة العربية واستثقل كلها ولم يعد يستأنس بها، فيعظم التفاعل. خطة تقسيمه عن القرآن لتضعف بذلك العربية، والخطة تمعن في إضعاف اللغة العربية حتى يكون هذا الضعف سببا لفصل الجيل عن القرآن. نعم، كل واحد يخاصم الآخر. نعم، ضعف اللغة العربية يبعدك عن القرآن، ضعفك في قراءة القرآن يبعدك عن اللغة العربية. نعم، ولذلك قلنا ولا نزال نقول لا جدوى من إكثار ساعات تدريس اللغة العربية أبدا، لا جدوى من تتمم فيها ساعات الأدب مستقلة، ساعات القواعد مستقلة، ساعات الإنشاء والتعبير مستقلة. الآن شغلوا اهتمام كبير باللغة العربية، وتنظر إلى المتخرجين في الثانوي قسم غيري تجد أن ألسنتهم لا تستقيم على نهج عربي قط. نعم، أين هي العروبة؟ روح العروبة القرآن، مصدر قواعد اللغة العربية القرآن. وانظروا إلى علماء هذا العصر، تأمل العلماء الموجودين المتخرجين جدد، أصغوا إليهم، كل ثلاثة جمل في لحن، كل ثلاثة جمل أربعة جمل في لحن، تجد تصغي إلى واحد منهم وهو يتقهر ويتنطع باللغة العربية، يعني عملت باللغة العربية السليمة، وتجد أنه أن لغته مختنقة باللحن، مختنقة باللحن. لماذا؟ لأنه غريب عن القرآن، لأنه غريب عن القرآن. وانظروا إلى الجيل الذي تخرج من القرآن ودرس الأدب واللغة العربية بعد تخرجه من القرآن، انظروا إلى ألسنتهم كيف تنطق، وانظر الى استقامة الألسن، وانظر الى النطق العربي كيف يتبدى من نطقه. وآية ذلك أنا أضرب مثلا بالأزهريين، إلى الآن لكن المستقبل أسود ترى. نعم، إلى الآن الذين تخرجوا من سنوات سابقة من الأزهر يصغي إلى كلامهم حيث أن الواحد منهم إذا تكلم كلاما سليم نطقه سويج. ذلك لأنهم يحفظون القرآن، لا يمكن أن يدخل أحدهم في جامعة قسم الدراسات العليا إلا بعد أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا أعني الكليات التي تدرس الشريعة الإسلامية، ككلية الشريعة، ككلية أصول الدين، ككلية اللغة العربية، نعم ذلك. نعم، فأنت تنظر إلى ألسنتهم وإذا هي نعم مستمرة بالذوق العربي، مستمرة بالسلامة بالنطق بكل معنى الكلمة، لأنهم أسسوا درايتهم باللغة العربية على كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا الآن تسومح في موضوع القرآن والاهتمام به، نعم الأزهر الجديد الشيخ الجديد من الأزهر كما تعلمون تساءل وقامت خصومة بينه وبين المحافظين من شيوخ الأزهر، ثم الأمر كان كما شاء شيخ الأزهر. الآن الذين سيتخرجون غدا ستجدون أن ألسنتهم موجة وأن نطق حديث غير سليم وغير سديد، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وأن نتبينها جيدا. طبعا أنا لا أعني بهذا الذي أقول أن ندفع إلى الإكثار من تلاوة كتاب الله منازل اللغة العربية، يعني لا أعني أن نجعل القرآن خادما للغة العربية، بل يجب أن نجعل اللغة العربية خادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن بينهما تفاعل، درايتك الدقيقة للغة العربية أو الإيمان إذا مصرت بالقرآن. أنا لم أتخرج من كلية الأدب ولست مختصا بالأدب، ولكن ظننت أو شاء الله عز وجل أن أبني حياتي الثقافيه وأن أؤسسها على كتاب الله سبحانه وتعالى، وانتبه في ذلك لمن رباني رحمه الله سبحانه وتعالى. فكنت منذ نعومة أظفاري قد تلقيت القرآن من أوله إلى آخره، ثم تعشقت تلاوة القرآن، فكنت أقرأ وأكرر وأقرأ وأكرر، وفي كثير من الأحيان في كل 3 أيام كنت أقرأ القرآن من ألفه إلى يائه. نعم، هذا الأمر الذي ألهمني الله عز وجل إياه ووفقني إليه، طبع لساني بطابع القرآن، وجعل فيه يعني تبصرا بذوق اللغة العربية، لأن القرآن هو سر اللغة العربية وروح اللغة العربية. نعم، فلما توجهت بعد ذلك إلى دراسة قواعد اللغة العربية وآدابها وبلاغتها، رأيتني أدرس أمورا نظرية سبق أن تمرستها بشكل عملي. نعم، هذه القواعد لم تأتني غريبة، لا جاءت تطبيقا لما تعود الإنسان عليه. أنا أضرب مثلا بنفسي، وما ينطبق علي ينطبق على الآخرين أيضا. فالقرآن هو الذي صقل لساني بهذه اللغة، القرآن هو الذي جعل بكلام هذا الرواء، كما هنالك رواء كما يقول، نقول هذا لكي يعرف كل إنسان كم للقرآن حظا على اللغة العربية، وكم يعيش غريبا عن القرآن من لم يستظل بظل كتاب الله سبحانه وتعالى. يعيش الإنسان غريب عن العربية إذا لم يستظل بظل كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، كثيرون هم الذين يتصورون أنني درست لدى وأنت أنني قدمت كتابا من كتبي الأدبية لأديب معروف اسمه أحمد حسن الزيات، توفي منذ سنوات، كنت في القاهرة، فقال لي متى درست اللغة العربية؟ وظن أني خريج الأدب العربي، فتبسمت قلت لا، أنا لم أتخرج من الأدب، أنا تخرجت من كلية الشريعة. نعم، وهذه هي دراستي. فعز راسه وقال هنا توامان الشريعة واللغة العربية، قلت الفضل في هذا لكتاب الله سبحانه وتعالى. يا عجبا ممن يتظاهر بعشقه للغة العربية ثم يرد عن مصدر اللغة العربية وهو القرآن، كيف يمكن أن أصدق هذا الإنسان؟ ويحق إن لم تكثر من قراءة القرآن لحاجتك إلى الحسنات التي يقدمها لك كتاب الله سبحانه وتعالى، فأكثر من تلاوة القرآن لتتمرس بدراية اللغة العربية. نعم، ولكن الذي لا يريد أن يركن إلى قراءة القرآن لا من أجل حسناته ولا من أجل أنه الأداة الأولى للتفسير باللغة العربية، هذا كذاب عندما يدعي أنه يعشق اللغة العربية، ومدجل عندما يدعي أنه ينتمي إلى العروبة. نعم، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبد الله بن عباس: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أيضا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، ما المراد بقوله ليس في جوفه؟ أي لا يحفظ عن ظهر القلب شيئا من كتاب الله عز وجل. ليس في جوفه أي ليس في عقله وفكره وفي صدره شيء من القرآن، لا يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، لا يحفظ شيئا من كتاب الله. يشبهه رسول الله بالبيت الخرب، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هذا عمن يتلو القرآن في في المصحف ولا يحفظ شيئا منه. فقلت بمن لا يحفظ شيئا منه ولا يقرا ايضا شيئا منه الا في الحالات النادره والا عندما يستشهد. رايت ايها الاخوه من الدعاه الى الله ممن يشتغلون في حق الدعوه الاسلاميه، رايت منهم من يفتح القران ليقرا مثلا ليقف على ايه مثلا في سوره ياسين فينظر الى الفهرس، ينظر الى الفهرس ليتبين اين تقع سوره ياسين ثم يعود فيلتقط سوره ياسين عن طريق الفهرس. المفروض ان الذي يقرا في كل شهر يختم القران مره في كل شهر انه ليس بحاجه الى ان يعود الى الفهرس. الا تعلم ياسين اين تقع؟ ألا تعلم سورة الكهف أين تقع؟ ألا تعلم سورة النساء أين تقع؟ نعم، هذا دليل على أن هذا الذي يفعل ذلك غريب، غريب عن كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنا من؟ أنا رأيته بعيني في الناس الذين يشتغلون بالدعوة ويتحدثون عن الإسلام ويعرفون الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن كان يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ولكنه لا يحفظ شيئا منه يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت الخليل، فما يحفظ الله شيء. فإذا قال قائل فماذا أحفظ؟ احفظ إذا لم تستطع أن تحفظ القرآن كله، وسنتحدث فيما بعد إن شاء الله عن الأجر العظيم العظيم العظيم الذي يدخره لمن يحفظ القرآن ويحافظ على حفظه. إذا لم تستطع فاحفظ السورة التي تحدث رسول الله عن خصائصها، مثل السبع المنجيات، احفظ سورة الملك يا أخي، احفظ سورة ياسين، احفظ الدخان، احفظ الواقعة، احفظ الكهف. هذه الصور مجموعها لا تزيد على جزء او جزئين ربما لا اكثر. نعم احفظ. وسورة الملك يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجية والمجادلة. ويروي الامام احمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة فيها 30 آية جاءت تجادل عن قارئها حتى شفعت له، هي سورة الملك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام في ليلة من الليالي حتى يقرأ سورة الملك. طيب أنا تستطيع أن تحفظ سورة الملك؟ سهل جدا. سورة ياسين ألا تستطيع أن تحفظها حتى لا يكون قيامك كالبيت الخلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة ياسين، سورة ياسين كما ورد في الصحيح قلب القرآن، لكل شيء قلب، وقلب القرآن سورة ياسين. وقد روى أبو يعلى في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن ياسين قلب القرآن، ومن قرأ سورة ياسين مساء أصبح مغفورا له. إذا قرأ المسلم قبيل الرقاد سورة ياسين ثم نام أصبح مغفورا له. قال ابن كثير وسند هذا الحديث جيد، سنده صحيح. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أكثر من مرة وبأكثر من طريق اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. الصحيح معنى يقرأوا على من وقع في سكرات الموت. نعم، اقرأوا سورة ياسين لأن هذه السورة تخفف، المعمول أنها تخفف سكرات الموت وتعين على خروج الروح. ألا تستطيع أن تحفظ سورة ياسين؟ ألا تستطيع أن تحفظ سورة الواقعة؟ وقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من واظب على تلاوة سورة الواقعة نعم حمل من الفاقة، يعني المال سبحانه وتعالى يحميه من الوقوع في الفقر. أكيد هنالك كثيرون الآن زادون فيحفظون سورة الواقعة لأنها تحميه من الفقر. طبعا يعني المفروض أن يتعشق الإنسان القرآن لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. لكن إن لم تستطع أن تحفظ القرآن كله فاحفظ مقادير، مقادير منه. رأيت عند أردت أنني رأيت في بعض المجالس أناسا اقتضوا في المناسبة أن يقرأوا مع سورة ياسين، إلا لأحدهم يخرج المصحف ويبحث ويبحث حتى يقع على سورة ياسين فيقرأ لك. وهو إنسان من يعني مأمول له من الدعاة ومن العلماء وما إلى ذلك. نعم، مطلوب من الإنسان أن لا يكون كيانه كالبيت الخريب، ولكي لا يكون كالبيت الخريب لا يكفي أبدا أن يقرأ القرآن من المصحف، يقرأه هذا، هذه مهمة مستقلة وله أجر عظيم على ذلك، ولكن ينبغي أن يتوج كيانه بحفظ مقادير من كتاب الله سبحانه وتعالى. سورة البقرة لكل شيء سلام، وسلام القرآن سورة البقرة. هناك سور وردت أحاديث موضوعة في فضلها لا علاقة لنا بها، لكن هناك سور وردت أحاديث صحيحة في فضلها، مثل سورة الواقعة، مثل سورة ياسين، مثل سورة دخان أيضا. مسند أبي يعلى أن من قرأ سورة ياسين وحاميم التي فيها الدخان، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، أصبح مغفورا له. نعم، فنحن لا نستطيع أن نحفظ القرآن كله فعلا لا نستطيع، لكن يوسعنا أن نحفظ مقادير من كتاب الله سبحانه وتعالى وأن نواظب على هذه المقادير. نحن كلنا أعتقد مقصرون في جنب الله عز وجل، والمقصر دائما يعني يحتاج إلى متكأ لأنه مقصر، يعني أشبه ما يكون بالأعرج، الرجل ذو القدمين القويتين الراسختين يسير دون عكاز، لكن الأعرج لا يستطيع أن يسير إلا متكئا على عكاز، أليس كذلك؟ نحن من هذا القبيل، نحن نشبه الرجل الأعرج الذي يعاني من رجل ضعيفة، إذا نحن بحاجة إلى متكئ. متكئنا في عرجنا هذا أن نلجأ إلى مثل هذه الصور. أنا لا أستطيع أن أكون متعبدا متمثلا كالراسخين من الربانيين من عباد الله عز وجل، لكن في متكأ في عكاز أن أقرأ كل يوم سورة ياسين، أن أقرأ كل يوم قبل المنام قبل الركعة سورة الملك التي ورد في الصحيح أنها تأتي يوم القيامة فترد عنه عذاب الله سبحانه وتعالى وتشفع لي بين يدي الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني مو السنة اللي عم تشفع، رب العالمين عم تشفع، لكن الله عز وجل يظهر لي لأنك كنت تتلو هذه السورة دائما دائما دائما يجعل منها مظهر كائن يشفع لك. وأنت الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. نعم، فهي رحمة من الله عز وجل، لكنها تتجسد في هذه الصورة لأنها وفاء لك مقابل تلاوتك لها دائما. وانظروا إلى هذه الصورة كم هي جامعة، سورة الملك، عندما تقرأها قبل الرقاد وتتأمل في معانيها تدرك عظمة هذه الصورة. هذه هي عكازنا، تقصير فيما يتعلق بالعبادات نرفعه بتلاوة هذه الأسئلة دائما وحفظها، إذا عز وجل يشفع لنا، والحمد لله رب العالمين.